السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى عليه وما زال في باب ما يتعلق بأمور الغسل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. ابن حجر هنا بيذكر الحديث ليس في سياق النص لكن في سياق الخبر، يعني قال رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه، يعني وكأن ابن حجر بيقول أن أراد أن يقول، طبعا ده لما تقرأ المتن بتأني تفهم مراد صاحبه، مراد صاحبه. يعني هنا ابن حجر يذهب إلى وجوب الغسل على من أسلم، من دخل في الإسلام. مسألة فيها خلاف، هل يغتسل أم لا، هل يجب عليه الغسل؟ فالسياق ابن حجر هنا قال، نركز عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثام عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ أن يغتسل. فذكر صيغة الأمر، قال وأصله متفق عليه. لما؟ لأنه في الصحيحين لم يأتي الأمر بالاغتسال، بغاية ما فيه في الصحيحين أن ثمامة ذهب فاغتسل من نفسه، لكن حجر هنا أتى بالرواية التي عند عبد الرزاق وعند غيره والتي فيها الأمر بالاغتسال، وسيأتي. لأن في رواية البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: انطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. لما انطلق إلى نخل قريب فاغتسل؟ يستتر بالنخل. طيب، فهنا ابن حجر يعني يفهم من سياق روايته أنه يرى أن الأمر على الوجوب. هنا مسائل: المسألة الأولى في غسل الكافر إذا أسلم، إذا أسلم الكافر هل يجب عليه أن يغتسل مع نطقه للشهادتين أم يكتفى بنطقه للشهادتين؟ أقوال: القول الأول هو قول مالك ومشهور مذهب أحمد أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال، سواء كان أصليا أو مرتدا، إنسان مسلم وارتد عياذا بالله ثم عاد الإسلام، سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان على جنابة حال كفره كمن كالكافر وجامع أهله ثم يدخل في الإسلام، سواء كان على جنابة حال كفره أم لا. إذن قول أول الوجوب، واستدلوا بأدلة، منها حديث الباب والذي فيه في عند رواية عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ثمامة أمره النبي بالاغتسال، والقصة في الصحيحين وليس فيها الأمر، إنما غاية ما في الصحيحين أن الرجل ذهب فاغتسل من نفسه، ولكن ابن حجر ساق رواية الأمر. يدل عليه أيضا ويؤيده ما عند أبي داود من حديث قيس ابن عاصم عند أبي داود وأحمد والترمذي حديث قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر بماء وسدر. هذا حسنه البغوي والنووي كما في المجموع وصححه الشيخ الألباني. فإن قيل إن قال المعارض الذي يعني لا يرى الوجوب عن الكافر إذا أسلم قد يعارض الحديث فيقول أن الحديث لا يدل على الوجوب لأنه أمره أن يغتسل بماء وسدر. فكما أن استعمال السدر ليس بواجب في الغسل أيضا فالغسل في ذاته ليس بواجب، يعني بيسموه دلالة الإيه؟ الاقتران. يعني إيه؟ فقولوا منه آتوا حق يوم إيه؟ عصادي. فالله ذكر أمر بالأكل والإيه؟ ها؟ وإخراج الزكاة من الثمار. فهل الأكل بواجب؟ لا، لكن إخراج الزكاة إيه؟ واجب. فالذي يعارض هذا الحديث فيقول يقول أن السدر شيء بيوضع على الماء، ها أوراق كده أوراق نباتية بتوضع على الماء تعطيه إيه؟ طيبا وعطرا. الماء والسدر بيسموه إيه؟ بيقول إذا كان استعمال السدر فليس بواجب وفي نفس السياق واحد. فالذي يعارض هذا الحديث يقول إذا كان السدر استعمال السدر ليس بواجب فأيضا أصل الأمر ليس إيه؟ واجب، يسموه دلالة الاقتران. قلنا والجواب أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، يعني قد يقرن الشارع بين أمرين ولكل حكم، قد يقرن الشارع بين أمرين ولكل إيه؟ حكم. كحديث مثلا إن الله كره لكم قيل وقال وكثرت السؤال وأضاعت المال، قد يقن الشارع بين أمر محرم وأمر إيه؟ مكروه. فالقيل والقال مكروه لكن أضاعت المال محرم. قال المخالف عن نفس الحديث حديث قيس لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال لكونه على جنابة. قلنا الأصل خلافه والاحتمالات لا ترد بها أو لا تعرض بها الأدلة، لا تعرض بها الأدلة. إذن القول الأول عندنا حديث الباب ويؤيد حديث قيس قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلمت أن أغتسل. القول الثاني هو قول الشافعية وروي عند أحمد قالوا لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا إذا كان على جنابة، رجل جامع زوجته ثم أتى فأعلن إسلامه وكان على جنابة، فالشافعي قال هنا يغتسل ليس لإسلامه ولكن لأنه على جنابة. الوجه عند الشافعي قالوا أن هذا الرجل لو اغتسل حال كفر الغسل عبادة فلن يرفع هذا الغسل عنه جنابة، إذن يلزمه لأن الغسل عبادة لابد له من نية والكافر لا تصح منه النية. فالوجه عند الشافعية وروي الأحمد أن الكافر لا يجب عليه الغسل إلا إذا كان حال جنابة عند كفره كمن جامع أهله ثم أسلم. هنا وجب أن يغتسل لا لأصل إسلامه ولكن لكونه كان على جنابة. ثم قالوا أي الذي لا يوجب الغسل على الكافر، قالوا كثيرا أن كثيرا من الناس أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالاغتسال، ولو كان واجبا لتواتر هذا النقل. كثير من الصحابة أسلموا جمع غفير ولم يؤمر كل واحد بالاغتسال. قالوا أيضا وإنما قلنا بإيجاب الغسل على من كان على جنابة لأنه بإسلامه لا يرفع حدثه فلازمه الغسل للجنابة. القول الثالث وهو قول الحنفية قالوا يستحب الغسل مطلقا لا يجب أصلا لا على الكافر حال الجنابة ولا على الكافر عند عدم الجنابة بل قالوا يستحب. واستدلوا على الاستحباب بقول تبارك تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولو الحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم وفي رواية يجب ما قبله ما كان قبله. والأقرب والذي ندين الله به هو قول المالكية أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل لما صح من أدلة في ذلك. ثم هو الاحتياط دايما أحد المرجحات عند الخلاف أن هذا هو الأحوط له. فريق أوجبوا وآخرون قالوا باستحبابه فالأحوط له أن يغتسل. وقبل باب الاحتياط هناك أدلة كما أوضح حديث الباب وحديث قيس أمرني صلى الله عليه وسلم أن أغتسل. أما قول الشافعية بأن نفرا كثيرا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالاغتسال فنقول أن الأمر الواحد أمر للأمة والحكم يثبت على الكل بأمر البعض. الحكم يثبت على الكل بأمر البعض. أيضا عدم النقل ليس نقلا للعدم فالأصل أن نعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث إنما قولي لامرأة كقولي لألف امرأة. أما قول الشافعية أيضا هم الشافعية قالوا إيه لا يجب إلا إذا كان على إيه على جنابة. طيب يقال الرد والجواب من وجوه. الأول أن الكافر سيما إذا كان يعني متزوجا في الأغلب لا يسلم من جنابة تلحقه. وهو لا ينفعه غسل حال كفره. يعني إيه؟ يعني قد يجامع حتى قبلها مش في نفس اليوم قبلها بأسبوع بشهر ها سيظل على جنابتي ها حتى لو أسلم بعدها بشهر لأنه وإن جامع وأسلم حتى بعد شهر هو على جنابة إذ أنه وإن اغتسل حال كفري لا ينفعه لأن الغسل عبادة يحتاج إلى نية والكافر ليس محلا لعقد النية ولا صح منه غسل حال كفري. فأقيمت مظنة وجود الجنابة مقام الحقيقة مهمة جدا دي. أقيمت مظنة في مظنة وجود الجنابة يعني نظن نوع على جنابة فنقيم هذه المظنة مظنة الحقيقة كما جعلنا النوم مقام الحدث وإن لم يكن النوم في ذاته حدثا والتقاء الختانين مقام الإنزال إلى آخر. أيضا نقول في الجواب على الشافعية نقول أن كثيرا ممن أسلموا كانوا بالغين متزوجين ولم يؤمروا بالغسل من الجنابة. أنتم تقولون يجب على الكافر فقط إذا كان على جنابة. قلنا أن كثير منهم كانوا متزوجين ولم يؤمروا بالإيه إن المتزوج لا يسلم من جنابة. وأنتم تقولون لا يجب إلا لا يجب الغسل إلا إذا كان على ها إلا على على على جنابة. قلنا أن كثير منهم كانوا على جنابة ولم يؤمروا بالغسل. إن قلتم لم يؤمروا لأن هذا أمر معلوم، قلنا أيضا لم يؤمر من أسلم أصالة بالغسل لأن الغسل كان معلوما. نفس الكلام نقول تاني. إذا قال الشافعية طيب أن أولا نقول أن كثير من من أسلموا كانوا بالغين متزوجين ولم يؤمروا بالغسل من الجنابة. أنتم تدعون أنه لا يجب الغسل على الكافر إذا أسلم إلا إذا كان على جنابة. قلنا أن كثيرا ممن أسلموا كانوا بالغين متزوجين ولم يمروا بالغسل. إن قلتم أن هذا أمر كان معلوم لا يحتاج إلى نقل، قلنا كذلك أن الأمر بالغسل للكافر ولم يكن متزوجا لم يتواتر لأن هذا الأمر كان معلوما عندهم. قال ابن قدامة ما ذكروه من قلة النقل أي قلة عدد الأحاديث في الأمر بالغسل للكافر، ما ذكروه من قلة النقل لا يصح من من أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه، فإن الظاهر أن البالغ لا يسلم منه. ما ذكروه من قلة النقل لا يصح من من أوجب، يعني وكأنهم بيقول الشافعية تناقضوا، تقولون ها تقولون لا يجب، ركز في دي، فكأن ابن قدامة يقول الشافعية تناقضوا. يقول الشافعية ها أن الأحاديث في الأمر بالغسل الكافر ليست كثيرة ولم يؤمر كل من أسلم بالإيه بالغسل، ثم تدعون أنه يجب على الجنوب. طيب طبعا كثير منهم كانوا على جنابة، لما لم تأتي الأحاديث بالأمر للمتزوجين بالإيه بالغسل؟ فإن قلتم لأن هذا الأمر كان معلوم، قلنا كذلك الأمر لعامة الكافرين بالغسل كان معلوما. أما الجواب عن الحنفية استدلوا بالإيه بالآية والحديث إيه ينتهي يغفر الله ما قد سلف والإسلام يجب ما قبله. نقول المراد بهذه الأدلة هو غفران الذنوب فيما اجترفوه من كفر وكبائر، وليس الأمر عاما. يدل عليه الإجماع أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لم يسقط بإسلامه، يعني الإسلام يجب ما قبله وإن ينتهي يغفر الله ما قد سلف، هذا في غفران الشرك في حق الله، بدليل أن حقوق البشر لا تسقط عن الذمي إذا أسلم. لو أن ذميا كان عليه دين هل يسقط هذا الدين بإسلامه؟ لو كان قاتلا هل يسقط القصاص بإسلامه؟ لا. ثم قال المصنف وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال أخرجه السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن. قوله أخرجه السبعة وهم من الحافظ لأنه ليس في الترمذي. قالوا أن الوهم هنا أن الحديث ليس في الترمذي. غسل الجمعة، الجمعة سميت كذلك لاجتماع الناس، وكانت قبل الإسلام تسمى يوم العروبة فسميت الجمعة، كما أن المدينة كانت تسمى يثرب ثم سميت بطيبة والمدينة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الجمعة واجب، الوجوب والفرضية. طيب إبراهيم معايا، فالوجوب هو الفرضية، يدل على ذلك يدل على ذلك الحديث، ذكروني بالحديث. على كل محتلم، المراد بالمحتلم ليس من أصابته الجنابة، إنما المحتلم هو البالغ سواء كان طبعا لو كان أصلا محترم في الواجبة ليس لكونه يوم الجمعة ولكن لجنابته. إنما المراد بالمحتلم هنا الإنسان إذا بلغ، كما في الحديث رفع القلم عن ثلاث منها عن الصبي حتى يحتلم. ثم ذكر يعني قبل أن نذكر فقه الحديث ذكر بعضه حديث سمرة نذكره ثم نعرج عن المسألة. في الحديث عن سمرة رضي الله عنه سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم، اللي يدل على ان الوجوب والفرضية الحديث لو قلت نعم لوجبت. طيب، فالمراد بالوجوب هو الفرضية. اما القول بان الوجوب ليس الفرضية للآية فإذا وجبت جنوبها، يعني وجبت جنوبها سقطت ومالت، فنقول تقديم لفظ الشرع يقدم على لفظ اللغة. يعني إيه؟ وإن كان الوجوب يعني السقوط وعدم الفرضية في اللغة، لكن لغة الشارع ذكرت الوجوب معنى إيه؟ الفرضية. لو قلت نعم لوجبت. طيب، فتقديم الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. مهم، حديث سمرة هذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي هذا حديث حسن. هذا الحديث في معاصرة كبير جدا بين المحدثين. لو قلت نعم لوجبت، سلم لما قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. يعني بها ونعمت، دايما كلمة درجة على لساني، يعني بها ونعمت. والهادي تعود على إيه؟ ونعمت لما جاش بها ونعمة، لما نعمت ايه بها ونعمة، دايما دي كلمة درجة. اولا دعك كمان كونها كلمة درجة، ايه المقصود في الحديث هنا فبها ونعمت؟ من توضأ يوم الجمعة فبها، الهاء تعود على ايه؟ على الوضوء. الهاء تعود على ايه؟ الهاء تعود على السنة، والمعنى من توضأ يوم الجمعة. طبعا السنة أوسع من كلمة إيه؟ من السنة اللي إيه؟ اللي هي السنة اللي ترادف المستحب. السنة اللي هي إيه؟ ما سنه الشارع، المعنى الأوسع. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، بها هنا تعود على إصابة السنة، إصابة الشرع، ونعمة السنة إن فعلت، أي نعمة إصابة الشرع. فبها الهاء هنا تعود على أن تفعل ما أتى به الشرع، ونعمة أي التاء تعود على التانيث تعود على إصابة الشرع وإصابة السنة. ومن اغتسل في الغسل أفضل. هذا الحديث كما ذكرنا فيه معترك، طبعا ده لو صح لكان فصلا في المسألة، هل الغسل يوم الجمعة طبعا على غير المحتلم، الغسل على غير المحتلم، وإن المحتلم فيجب عليه أصلا الغسل الجنابة، لكن الإنسان إن لم يكن على جنابة هل يجب أن يغتسل يوم الجمعة؟ هذا الحديث في المعترك، حديث سمرة يرويه عن سمرة الحسن، واختلف في سماع الحسن من الصحابة، وسيما رواية الحسن بصري، وكان يدلس. كان الحسن يقول خطبنا ابن عباس، ويقصد خطب أهل البصرة، هو اسمه الحسن البصري من البصرة، فكان يقول خطبنا ابن عباس ويقصد خطب إيه، فالسامع يظن أنه الحسن كان إيه حاضرا. فهذا الحديث فيه معترك بين المحدثين، منهم من قال الحديث حسن، ومنهم من قال هو ضعيف، وعليه تنبني المسألة. فمن ضعفه قال الأحاديث التي أوجبت الغسل في الصحيح وفي غيره، ومن حسن الحديث قال هذا الحديث يصرف الأحاديث الأخرى الموجبة إلى الإيه؟ الاستحباب. فهذا المسألة فيها خلاف في سماع الحسن من سمرة. أولا، هل سمع الحسن من سمرة؟ المتفق عليه بلا خلاف أنه سمع منه حديث العقيقة، وهذا في مسلم، هذا في البخاري. فصرح الحسن قال حدثني، أو قال حدثنا، أو سمعت لفظي هكذا، ففي البخاري خلاص الأمر منتهي. فالمتفق عليه أن الحسن سمع حديث العقيقة، إنما ما خلاف ذلك وقع الخلاف، حكى الترمذي عن البخاري ويحيى بن سعيد القطان أن الأحاديث الأخرى بخلاف حديث العقيقة لم تكن سماعا، إنما أخذها الحسن عن سمرة كتابة اللي هو وجادة. يعني إيه الوجادة؟ إحدى طرق النقل أن الراوي يجد كتابا في أحاديث سمرة فيروي هذا الكتاب، والكتاب إحدى الطرق لا تعني الانقطاع. ونقل البخاري في التاريخ الكبير عن علي بن المديني أنه قال سماع الحسن من سمرة صحيح، وقال بذلك مسلم وابن القيم، وقال ابن الملقن صحح أبو حاتم هذا الحديث، حديث الباب غسل الجمعة من توضأ فبها ونعمت. وقال النووي عن هذا الحديث حديث حسن، ذكر ذلك في المجموع وفي شرحه على مسلم. وهذا الحديث له شواهد، حديث من توضأ فبها ونعمت روي من طريق أنس وأبي سعيد وجابر وابن عباس. هنا مسائل. المسألة الأولى الخلاف بين العلماء في حكم غسل الجمعة لا علاقة له بحكم صلاتها، فالإجماع قائم على صحة صلاة الجمعة لمن لم يغتسل. نقله الخطابي أو التاني. يعني الخلاف فين؟ في هل يجب الغسل أم لا. وهذا الخلاف ليس لا يلقي بظلاله على الصلاة، بمعنى أنه صلى اغتسل أو لا فصلاته الجمعة صحيحة، فالذي يجب الغسل يقول آثم مع صحة الصلاة، كمن يبيع ويشتري يوم الجمعة بعد الأذان، فإذا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إنسان خالف، وكعادة كثير من الناس للأسف في يوم الجمعة تلاقي الأسواق مليئة، إنسان خالف وباع يوم الجمعة صلاته آسف، هنا بيع وشراؤه صحيح انعقد وترتبت عليه الآثار، وخالف لا وآثم لأنه خالف النهي يأثم، لكن البيع والشراء إيه؟ يترتب على إيه؟ آثاره، فالبائع يمتلك الثمن والمشتري قد امتلك السلعة. كذلك هنا أيضا الخلاف هنا في تارك الغسل يوم الجمعة هل يأثم أم لا، وعند من يؤثمه لأنه يرى وجوب الغسل يقول صلاته صحيحة. دي ها. وقد نقل الخطبي وغيره أن صلاة الجمعة مجزئة لمن ترك الغسل عندما يرى ايه وجوب الجمعة، وجوب الايه لا مش وجوب الجمعة خلاص كل يرى وجوب الجمعة، عندما يرى وجوب الغسل. دي مسألة المتفق عليه. نأتي إلى المختلف فيه وهو حكم غسل الجمعة. قولان أقول ثلاثة بس أشهر مع قولين، يعني في قول ثالث اللي هو قالوا أنه يجب على من زارت منه رائحة كريهة. مهم نأخذ قولين. قول الأول الذي عليه الجمهور هو أن غسل الجمعة مستحب، حنفية الشافعية والمالكية، وقال به ابن عباس وابن مسعود صح عنهما ذلك. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء عن الغسل. استدل الفريق الأول هو الجمهور بحديث الباب، حديث سمرة من توضأ فبها ونعمت، وأيضا من أدلة الاستحباب حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. الحديث قال فيه يعني نذكره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة، من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بين الجمعة، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام. قال القرطبي، وجد دلالة بقى، قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبا مرتبا عليه الثواب، ذكر الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، دل أن الوضوء كاف، يعني الوضوء كافي. لما ذكر أن سلم قال: من توضأ أتى الجمعة فلو كذا وكذا من الأجر، فلما ذكر الوضوء ورتب عليه الأجر الذي يقتضي أن الصلاة صحيحة، ها، دل أن الوضوء يكفي. أيضا من أدلة من يرى الاستحباب، والحديث ده بقى دليل الطرفين، اللي يرى الوجوب ويرى الايه الاستحباب، حديث ايه: دخل عثمان يوم الجمعة وعمر على المنبر يخطب، في رواية دخل رجل من أصحاب النبي، وفي الصحيح ذكر اسمه دخل عثمان، فناداه عمر بين الجمع وقطع الخطبة من أجله: أي ساعة هذا، أي ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزل على أن توضأت، يعني إيه أنا إيه انشغلت فيعني اكتفيت بالوضوء. قال عمر: والوضوء أيضا يعني جئت متأخرا بعد صعود الإمام ولم تغتسل، وقد علمت أن السلم كان يأمرنا بالغسل، فالذي يرى الوجوب يقول أن عمر لا يقطع الخطبة الواجبة وينكر عليه على الملأ وبمجمع الصحابة، هذا ليكون إلا لواجب، والذي يرى الاستحباب يقول أنه لم يأمره ليذهب فيغتسل، طيب، وأقره على ذلك، وحمل الأمر أنه أمر إيه تأكيد واستحباب بالأدلة الأخرى زي فبها ونعمت، فجعلوا حديث بها ونعمت صارفا لحديث عمر إلى الإيه الاستحباب، لكل وجهه وموليها، فكما ذكرنا الحديث حجة للطرفين. قال الشافعي، الشافعي يرى أن الحديث هذا حجة للاستحباب. قال: فلو علم أي علم المسنة عمر وعثمان رضي الله عنهم، فلو علم أن أمره صلى الله عليه وسلم على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرد ويقول: ارجع فاغتسل. عمر كان في الأمور دي يعني لا تحوز له مثلا. نعم، ما هنا كان يكفيهم سلم نفسه ترك الناس لما تذكر أنه على جنابه فذهب فاغتسل وعاد، فقالوا أنه يغتسل بما يجزئه فيسرع ويعيد إلى الصلاة. نعم، أيضا من أدلة من يرى الاستحباب حديث الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها: كان الناس أي الصحابة رضي الله عنهم في مهنة أنفسهم، يعني كانوا يعملون لا يركنون إلى البيت والدعوة ويتركون العمل اعتمادا على غيرهم، كانوا في مهنة أنفسهم، فيأتون ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، ريح يعني ايه؟ مش ريح نقل الوضوء، الريح يعني الرائحة، ريحة العرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم يوم الجمعة. هذا دليل لمن يرى الاستحباب. قال الوجهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال لو اغتسلتم ولم يأمر، أمر الثاني أن الأمر كان مناطا ببعض أصحابه تظهر منهم الرائحة، ولو كان الغسل واجبا لذاته لما فرق بين من ظهرت منه رائحة ومن لم تظهر منه رائحة، والأمر للجميع، فبين أن الحكم مناط بعلة، وجدت وجد الحكم، انتفت انتفى الحكم. أقول تاني، يبقى لو كان الغسل واجبا لذاته ها لما تعلق بمناسبة، فحديث عائشة بيّن أن المناسبة من الأمر بالغسل هو أن نفرا من أصحابه كانوا في طبعا طبعا البيئة التي كان يعيش فيها الصحابة كان صحراء وشدة الحر، فيظهر منهم العرق، وهذا في إيذاء، والإيذاء ممنوع. لم أمر رجلا أكل ثوما وبصل أن يحمل، رجل دخل المسجد وقد أكل ثوما أو بصل فحمل إلى الإيه؟ إلى البقية. فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة. ونهى سلم المصلي، نهى سلم الذي أتى المسجد أن يأكل إيه؟ ثوما أو بصل، لأنه يؤذي الملائكة. يعني أخواننا في الاعتكاف يو بصل وطوب ويقعد يقطعه، يا جماعة إذا كان ما ينفعش تأكل بصل وتجي المسجد تقطع بصل وعملها مطبخ وبصل وطوب بقى وتقلية والناس إيه؟ يا جماعة ما ينفعش تأكل بصل وتجي المسجد، أنت جاي بصل المسجد. فالله مستعان، والله حاجة صعبة صعبة. فإذا زالت العلة زال الحكم. فدل الحديث على أن الغسل إنما أمر لعلة، فلو كان واجبا لذاته لما فرق الشارع بين ها بين ذي الرائحة وبين غيره. القول الثاني قول الظاهرية ورواية عن أحمد، يبقى الجمهور على الاستحباب. أحمد له رواية وهي قول الظاهرية، واختار ابن حزم أن الغسل غسل الجمعة فرض على من أتى الجمعة، وعندهم أدلة في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم، أي على كل بالغ. وعندهم حديث صحيحين، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، أمر إيجاب. وعند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه أن أبا هريرة قال أوصاني خليلي، كيف يقول خليلي وقد نهى سلم وقد نهى سلم أن يتخذ من أمتي أخلاء؟ الجواب في سؤالي، سلم ها لا يتخذ من أمتي أخلاء، لكن لا يمنع أنهم يتخذونه إيه خليلا. أوصاني خليلي بثلاث، لا فلا أدعهن حتى أموت: الوتر قبل النوم. يا جماعة أفضل أوقات الوتر قبل الفجر، ولكن من رأى من حاله أنه ينام ولا يستيقظ في هذا الوقت المبارك وقت السحر فليصلي قبل أن ينام، لكن لا شك أن الوتر قبل الفجر هذا أفضل الأوقات، والذي ينام في هذا الوقت مغبون خاسر وقت مبارك وقت قبل الفجر. خسران عظيم للي بينام في الوقت ده والله العظيم، حينما ينادي الملك على عباده ونحن غافلون وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال أوصاني خليلي بثلاث، ها قال بالوتر قبل أن أنام، وهذا توجيهه ها لمن لا يستطيع القيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك لعلمه بحاله. قال وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفي رواية في السنن أنها أتى الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر. قال والغسل يوم الجمعة، هذا هو الشاهد. إذن والله أعلى وأعلم، طبعا قول ثالث أنه يجب على من له رائحة. الذي ندين الله به هو قول الجمهور أن الغسل مستحب، ولكن يتأكد أن الغسل مستحب، الغسل الجمعة مستحب، ولكن يتأكد القول، ولكن يتأكد القول بالوجوب عند من له رائحة يأتي من عمله يوم الجمعة. ها أسف ترى الإنسان يعني والله العظيم، وخاصة يعني ربنا يبارك في الناس جميعا، يعني أصحاب المثل مهن كالمثل الميكانيكي، وتلاقيهم الحد في أجازته في أبهى صورة، وجمعة جاي يصلي بثياب فيها ما فيها ورائحة فيها ويده. فالشاهد الجمعة يا جماعة عيد، والصلاة عيد. فالشارع من الذي يستقرأ ليلة الشارع أنه يأمر المسلم أن يأتي في أجمل صورة، كان سلم له ثياب خاصة للجمعة والعيدين، فيتأكد القول بالوجوب على من له رائحة تؤذي الناس. وقد عندنا ذكرنا الحديث أن رجلا أكل ثوما أو بصلا فحمل أمر أن يحمل إلى البقية لأنه يؤذي، اجلس فقد أذيت. فالإذاء قد يكون ها أن تتعدى الصفوف فتؤذي الصفوف وتؤذي الناس ها تضرب هذا وتخبط هذا، والإذاء قد يكون برائحة قد تؤذي الآخرين في أبدانهم أو تؤذيهم في أنوفهم، فيتأكد القول بالوجوب إذا عند من له رائحة كما ذكر. فرع على ذلك من لا تلزمه الجمعة كالعبيد، النساء، الأطفال، المرضى، المسافرين، من لا تلزمه الجمعة كالنساء، كالعبيد، كالمسافرين، كالمرضى، كالأطفال دون البلوغ، هل يجب عليهم الغسل أو هل مع الأوضح ما احنا قلنا أنه مستحب، هل يشرع في حقهم الغسل أم لا؟ الجواب ينبني على مسألة، وهي هل الغسل تعبدي أم معلل؟ من يراه تعبديا ليوم الجمعة يرى مشروعية الغسل لمن لا جمعة عليه، والراجح أن الغسل معلل كما ذكرنا حديث عائشة لما رأى أناسا لهم رائحة قال لو اغتسلتم ليوم الجمعة. وعليه فنقول أن سواء كان الغسل واجب أو مستحب أن الغسل يشرع لمن أتى الجمعة، في الجملة مشروع لمن أتى الجمعة. صح عن ابن عمر موقوفا، صح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة. وعندنا حديث الباب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وعند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم رواح الجمعة، على كل محتلم رواح الجمعة، الجمعة واجب عليه إذا كان بالغا، وعلى كل من راح الجمعة الغسل، على كل من راح الجمعة الغسل، منطوقه إيجاب أو مشروعية الغسل على من أتى الجمعة. وبالمفهوم من لم يأتي الجمعة لكونه كونها امرأة أو كونه مريضا أو كونه مسافرا فلا غسل عليه. عود إلى أحاديث الباب في قوله قال المصنف وعن أبي سعيد رضي الله عنه فضل. نعم الذي يوجب الغسل، ها الذي يوجب غسل الجمعة نقول هذا أمر استحباب والله أعلى وأعلم. دل على ذلك أمور، الأمر الأول أن مشروعية الغسل تعلقت بعلة، وهي حديث إيه؟ عائشة أن أناسا كانوا يأتون وله رائحة فقال لو اغتسلتم، فدل ذلك أن الأمر له علة، ولو كان واجبا لذاته لوجب على من له رائحة وعلى من لا رائحة له. الأمر الثاني حديث سمرة، حديث سمرة فمن توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا أحد الصوارف وحديث حسن والله أعلى وأعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا قال رواه مسلم. قال إذا إنسان بيقول إذا أتى أحدكم أهله أي جمع أهله وأنزل ثم أراد أن يعود فليتوضأ، يعود إلى الجماع فليتوضأ بينهما بين الجماعين وضوءا، قال رواه مسلم. قال زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. اختلفوا في هذه الزيادة، منهم من رآها شاذة انفرض بها من لا يقبل تفرده. فقه المسألة، حكم الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع، هل من جامع فأنزل ثم أراد أن يعود هل يجب عليه الوضوء بينهما أم يستحب؟ الظاهرية وابن حزم وابن حبيب من المالكية أوجبوا ذلك، قالوا أن قوله فليتوضأ بينهما أمر إيجاب، والجمهور يرى الاستحباب. قال الجمهور أن الأمر أمر استحباب، والصارف هي الزيادة فإنه أنشط للعود. فقوله صلى الله عليه وسلم أنه أنشط للعود دل أن الأمر بالوضوء أمر ندب وإرشاد، لأن تحصيل النشاط عند العود ليس بواجب، فكذلك وسيلته وهي الوضوء ليست بواجبة. يؤيد ذلك رواية الاستحباب أن الوضوء لا يجب عند المعاودة حديث أحمد وأبي داود، عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم هذا والشهد إنما ده للحصر والخصر، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. تأول الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية، فحصر الأمر بالوضوء في حالة واحدة ليس عند المعاودة الجماع ولكن عند القيام إلى الصلاة. قال المصنف وللأربعة أي لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، قال ابن حجر وهو معلول أي الحديث النص فيه علة، وهذا عند أبي داود والنسائي كما ذكرنا والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث حكم عليه ابن حجر بالضعف، ولما تنظر في علة ضعفه أن سلم كان ينام وهو جرب من غير أن يمس ماء، ورد من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة، وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث على أبي إسحاق ووهموه فيه. أبي إسحاق يرويه عن الأسود عن عائشة، فالعلة في أبي إسحاق. حكم شعبة وأحمد والترمذي ومسلم والدارقطني أن أبا إسحاق وهم في الحديث. قال ابن رجب اتفق أئمة الحديث على إنكاره على أبي إسحاق، إسحاق السبيعي. هنا فوائد تتعلق بالحديث. الأولى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل قبل النوم، يغتسل من الجنابة قبل النوم، وثبت أيضا أنه كان يكتفي بالوضوء، كل ثابت. عائشة بتسأل كما في صحيح مسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت كل ذلك كان يفعل، كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام، فكلاهما ورد عن سلم. وعند البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة، غسل فرجه وتوضأ اكتفى بالوضوء. قوله في الحديث حديث الباب من غير أن يمس ماء، كان حديث الباب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وجنب من غير أن يمس ماء، المراد هنا لا يمس ماء أي للغسل وليس للوضوء. فقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء هذا عام يراد به الخصوص، يراد به الخصوص أي من غير أن يغتسل. قوله قول عائشة كان سلم ينام وجور من غير أن يمس ماء، المراد بها ليس مس أي ليس العموم، ولكن من غير أن يمس ماء أي من غير أن يغتسل، وليس الماء ليس يعني ينام مطلقا بلا إيه بلا وضوء ولا غسل، بل المراد كان أحيانا ينام على جنابة من غير أن يغتسل. يدل على ذلك قولها يدل على ذلك حديث مسلم عن عائشة أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، ودي سنة غائبة. كان السلام إذا كان على جنابة لا يأكل حتى يتوضأ، وكان لا ينام حتى يتوضأ. وعند ابن خزيمة حديث عن ابن عمر بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ إن شاء. وروى أحمد من حديث عائشة أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيت جنبا فيأتيه بلال لصلاة الغداء أي الفجر فيقوم فيغتسل ثم يظل صائما. هذا في أكثر من فائدة، منها أن الإنسان لا حرج عليه أن يقوم في رمضان إلى الفجر وهو على جنابة ويصوم. طيب، وأيضا دل على أن الجنب له أن ينام على جنابة وأن يغتسل إذا قام إلى الصلاة. وهنا تأتي المسألة التي نبدأ بها المرة القادمة، حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم. إنسان جمع أهله ثم أراد أن ينام، مسألة ترك الاغتسال ها ورد عن سلم في حديث كثيرة كما ذكرنا لا يجب أن يغتسل، لكن هل يجب أن يتوضأ ولو نام بلا وضوء ولا غسل؟ هل يأسب؟ وقع خلاف هنا بقى، منهم من قال إذا كان على جنابة يجب أن يتوضأ قبل أن ينام، وقيل له أن ينام ولو لم يتوضأ. هو المتفق عليه له أن ينام دون أن يغتسل كما وردنا في حديث كثيرة. كان حديث عائشة كان سلم يغتسل نسلم يكون على جنابة ولا يمس ماء أي لا يغتسل، وفي حديث كان يتوضأ، لكن هل يجب أن يتوضأ مع ترك الاغتسال وينام على جنابة من دون غسل؟ لكن هل يجب أن يتوضأ قبل أن ينام أم له أيضا أن ينام بلا وضوء ولا غسل؟ وضحت المسألة؟ إن شاء الله نبدأ بها المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وجزاكم خيرا.